وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ذكر الله تبارك وتعالى في مطلع هذه السورة سورة غافر أو سورة المؤمن القرآن الكريم وأنه الكتاب الذي أنزله الله تعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على هذا النبي الكريم أنزله هداية للناس وبيانا للطريق وسعادة لمن عمل به واقتفى هداه، وأن هذا القرآن الكريم أنزله الله تعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بعد فترة من الرسل وبخاصة العرب، فإن العرب رسولهم ونبيهم إبراهيم الخليل، ثم بعث الله تعالى إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، ومضت فترة من الزمن طويلة والناس على دين إبراهيم الخليل، لكنهم غيروا وبدلوا وتركوا دين إبراهيم ودين إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ومن حكمة الله تعالى أنه لا يعذب قوما إلا إذا بعث فيهم رسولا، كما قال الله تعالى في كتابه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول أرسل إبراهيم إسماعيل طال الأمد ومضت فترة من الزمن طويلة والناس على دين إبراهيم الخليل وابن إسماعيل، لكن رئيس خزاعة عمرو بن لحي لعنة الله تعالى عليه لما تولى أمر مكة غير وبدل، ذهب إلى بلاد الشام ووجد أهل الشام في ذلك الوقت يعبدون الأصنام، فحمل بعض الأصنام وأتى بها إلى مكة، وشاء الله تعالى أن الأصنام التي عبدها قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه الأصنام عبدها قوم نوح قبل أن يبعث الله نوح، ونوح كما تعلمون أول رسول أرسله الله تعالى إلى قوم. هذه الأصنام هي صور وتماثيل لرجال صالحين قبل نوح كانوا على تقوى وطاعة، ولما ماتوا أتى الشيطان إلى القوم وقال انصبوا في مجالسهم أنصار، هذا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، صالحون أولياء أبقياء مقربون، اجعلوا لهم تماثيل انصبوها لا لتعبدوها وإنما لتذكرهم طاعتهم وعبادتهم وإنابتهم لله. الجيل الأول صور هذه الصور صورة ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر مع ما عبدوهم من دون الله. انقرض الجيل الأول، جاء الجيل الآخر، أتى الشيطان إليه وقال لهم إن أباءكم ما صوروا هذه الصور إلا لأنهم كانوا يستغيثون بها، كانوا يجعلون وسائط بينهم وبين الله، إذا كانت لهم الإمام لا يطرقون باب الله وإنما يأتون إلى هؤلاء ليشفعوا لهم عند الله. لذا بعث الله تعالى نوح، وأول ما وقع من العبادة لغير الله في زمن نوح آدم وذرية آدم إلى قوم نوح كلهم على عبادة الله، ما عبدوا مع الله غيره، ما أشركوا بالله شيئا، لكن القوم الذين عبدوا هذه الأصنام هذه التماثيل عبادتهم ليست أنهم يعتقدون أنهم يخلقون أنهم يرزقون أنهم يميتون، قوم نوح لا يعتقدون هذا، وإنما قوم نوح قالوا هذه صور صالحين فنحن نخنع ونسجد ونركع ونطلب من هؤلاء ونتزلف ليعلموا الله عنا وليكونوا واسطة بيننا وبين الله. هذا هو العمل الذي عملوه، بل قالوا لا تذرن آلهتكم، بصريح العبارة لا تذرن آلهتكم التي تعبدونها، لأن الإله بمعنى المعبود في لغة العرب، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا. الضلال إنما أتى من ناحية أنهم أخذوا حق الله وصرفوه لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، الضلال جاء من هذا الباب. هذه الصور الشيطان لعنة الله تعالى عليه استطاع أن يعمل حتى أتي بهذه الأصنام إلى جدة قرب بيت الله. جاء في بعض الأخبار أنه سمع هذا يقول اذهب إلى جدة تجد أصناما معدة، فذهب عمرو بن لحي وأخذ هذه الأصنام، جاء بأصنام من الشام وجيء بهذه الأصنام إلى جدة، صورة ود سواع يغوث يعوق نسر، فعبدت أيضا من دون الله، عبدوها من دون الله، حمل العرب على أن يعبدوا هذه الصور من دون الله. عمرو بن لحي أخزاه الله ولعنه، ولهذا أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أراه النار وأنه رأى عمرو بن لحي في النار، وأن أقتابه أمعاءه تدور به في النار، لأنه أول من حمل العرب على عبادة غير الله. العرب ما كانوا يعرفون عبادة غير الله، العرب كانوا على دين إبراهيم الخليل وعلى دين إسماعيل بن إبراهيم الخليل مدة من الزمن طويلة إلى زمن عمرو بن لحي. بقية العرب غير عرب مكة ينصاعون وينقادون لعرب مكة، عرب مكة أهل الحرم أهل البيت، العالم العربي ينصاع لهم، العالم العربي ينقاد لهم. أعلم أن العرب كانوا يحجون بيت الله، وأنهم كانوا يأتون إلى مكة إلى مكة، ولكنهم إذا أتوا إلى مكة لا يطوفون بالبيت بملابسهم، وإنما يلتمسون الملابس من أهل مكة، فإذا وجد أحدهم ثوبا استعاره وطاف به، وإلا طاف عريان يطوفون عراء. ولهذا لما تم فتح مكة بعث النبي علي بن أبي طالب في السنة التاسعة ينادى إذا ما اجتمع العرب في مكة، ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألا انتبهوا اعلموا أيها المجتمعون، كان يأتي إلى الأندية يأتي إلى المجتمعات، ألا لا يخوفن بعد هذا العام، لا يحجن بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. هذه قاعدة باطلة، هذا أمر منسوخ، لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراء. وجاء في بعض الأخبار أن امرأة وطيئة جميلة أتت إلى مكة والتمست ثوبا تستعيره لتطوف بالبيت، فلم تجد فطافت عريان، وكانت عند الطواف تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما عدا ذاك فلا أحله، اليوم يبدو بعض جسدي وعورتي، ويراها من يراها، وهي تعتقد بأن هذا التعري قربة يتقرب بها إلى الله. جاهلية جهلاء، عقول فاسدة كاسدة. الذي دعاهم إلى هذا عمرو بن الحي، الذي دعاهم إلى عبادة غير الله عمرو بن الحي، جعل لهم ما يسمى بالبحيرة، ما يسمى بالسائبة، وما إلى ذلك. لهذا رآه النبي عليه الصلاة والسلام في النار تدور به أقطاب، وأنه معذب بالنار إلى يوم القيامة، وأنه سيخلد في النار خالدا مخلدا أبدا. على كل حال عبدوا غير الله، والله تعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا بعث الله هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه هذا القرآن، هذا الكتاب المبين، وصفه الله تعالى بقوله: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. هذا الكتاب جاء بلغتهم. ما الذي صدهم عنه؟ ما الذي منعهم من قبوله؟ منعهم من قبوله، منعهم من اتباع رسول الله، منعهم من الإيمان بما جاء به؟ عدم الفهم؟ لا، فهموا كلام الله. القوم عرب فصحاء بلغاء، فهموا ما لم نفهمه اليوم، فهموا ما لم يفهم كثير من الناس اليوم. لأن النبي بمجرد أن دعا إلى الله وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، فهموا أن النبي يريد منهم أن يدعوا الأصنام التي يعبدونها من دون الله، أن يخصوا الله بالعبادة، أن لا يعبدوا مع الله غيره، أن لا يصرفوا ما يسمى عبادة لله. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. ولهذا انبرأ له عنه أبو لهب وقال له: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ تريد منا أن ننبذ أصنامنا وقد علقوا 360 صنم على الكعبة؟ جعلوا على جبل الصفا صنم، جعلوا على المروة صنم، لهم مناة، لهم هبل، يعبدون العزة، يعبدون اللات، يعبدون مناة، أسماء أصنام. فهموا أن لا إله إلا الله تقتضي أن ما يسمى عبادة لا يصرف لغير الله، وهم يعبدون غير الله. هذا هو الذي أداهم إلى أن يصروا على البقاء على ما هم عليه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وفي آية مهتدون آباؤنا على هذا الحال. الاهتداء ليس بالآباء وإنما بدين الله الحق. عمل الآباء والأجداد لا يعتبر عبادة ولا يتقرب به إلى الله. قد يكون الأب على جهالة وضلال. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبوه آزر ماذا كان يعمل؟ أبوه آزر سادن للنار وبيت النار. أبوه آزر يعبد الأصنام، ولكن إبراهيم الخليل جد العرب من ناحية أبيه إسماعيل. وكيف كان ذلك؟ إسماعيل ابن إبراهيم، إسماعيل تزوج عربية من جرهم، جرهم عرب من قحطان، فولد لإسماعيل. أولاد إسماعيل هم العرب المستعربة، المستعربة عرب عاربة وعرب مستعربة. أولاد إسماعيل عرب مستعربة، الأب عجمي والأم عربية، النسل أصبحوا عرب مستعربة. العرب العاربة الذين يعودون إلى قحطان ويعودون إلى الأزد ويعودون إلى فندة ويعودون إلى قحطان الأب الكبير. فهؤلاء العرب، إسماعيل نبيهم، إبراهيم نبيهم، جدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بأبيه آدم وما اتبع أباه آدم ولا قوم آدم نمرود وغيره. حطم الأصنام، جعلها جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أصنامنا حطمت، آلهتنا كسرت، لأنهم خرجوا يوم عيد ولم يخرج إبراهيم معهم، وأخذ المعول والفاس وجاء إلى بيت الأصنام فحطم الأصنام، وما ترك إلا صنما واحدا أخذ الفاس ووضعه على عنقه. فلما سألوه قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أين عقولكم يا أرباب العقول؟ أنتم تعبدون هذه الأصنام، وهذه الأصنام لا تنطق، وهذه الأصنام لا تتكلم، وأنا أقول إن هذا الكبير هو الذي كسر الأصنام، ما هي حجتكم؟ وبما تردون علي؟ ما ليس لهم ما يردون به علي إلا القسوة والشدة والتآمر. فتآمروا على إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأرادوا وجمعوا له الحطب وأجدوا النار ووضعوه في المنجنيق وألقوه في النار، ولكن الله تعالى نجى عبده وخليله ونبيه ورسوله إبراهيم الخليل. فقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن إبراهيم جد العرب، العرب يدينون الله بدين إبراهيم، العرب يدينون الله بدين إسماعيل، إلى أن جاء هذا الطاغية، جاء هذا الظالم، جاء هذا الفاجر، جاء هذا الرئيس العظيم عمرو ابن لحي لعنة الله تعالى، فأتى بالأصنام، ومن يومها عبدت الأصنام في جزيرة العرب وغيرها. لذا قال الله تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في بلاد. يسلي الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويذكره لأن ما ينقاه من هؤلاء العتاة المستكبرون الذين جادلوه بالباطل، والجدال شدة اللدد في الخصوم، الشداء في الخصوم، ما جادلوا رسول الله به وما جادلوا بحجة ولا ببرهان، وإنما جدالهم إنك ساحر، إنه كاذب، إنه مجنون، إنه وإن، جدال بغير حجة ولا دليل. هؤلاء الذين يجادلونك يا محمد إنما يجادلونك بالباطل، وليسوا على صواب ولا حق، وإنما هم يريدون أن يردوا الحق الذي جئت به والنور الذي أنزل عليك وأنزل معك، وإلا فإن الأمر واضح وجليل. هم يعترفون أن الله الخالق، يعترفون أن الله الرازق، يعترفون أن الله المحيي المميت، يعترفون أن الله المدبر لجميع الأمور، يعترفون بذلك، يعلمون أن الله تعالى موجود هو الذي خلقه. دليل ذلك، دليل ذلك أو من أدلة ذلك قصة حسين والد عمران، عمران بن حسين. جاء حسين إلى رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ أنت لك كم إله تعبدها من دون الله أو مع الله؟ قال لي: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. حسين يعلم أن الله في السماء، حسين المشرك، المشرك قبل أن يسلم يعتبر ويعتقد أن الذي في السماء إله يعبد. أنا لي سبع آلاف، ستة في الأرض وإلها واحدا في السماء، في السماء. هذا الكلام كلام أصيل، والنبي لا يقر على باطل، النبي لا يقر على باطل. لو كان هذا الذي قاله حسين باطل، أن الله في السماء، أن له إله في السماء، لرد النبي عليه كما رد النبي عليه الجزء الأول، رد النبي عليه الجزء الأول وقال له: اترك الستة لأنها لا تستحق أن تعبد، وإنما الذي يستحق أن يعبد الذي في السماء. اترك الستة واعبد الذي في السماء. النبي قرر بأن الله في السماء. اترك الستة واعبد الذي في السماء، هذا قول رسول الله. وبعضنا اليوم يقول: الله تعالى ليس في السماء، ولا يجوز أن نقول إن الله في السماء، وأننا إذا قلنا إن الله في السماء أننا جعلنا لله جهة، والله تعالى ليس له جهة. الجواب: هذا حديث صحيح قاله رسول الله، ليس من قول أحد غير رسول الله. النبي أثبت بأن الرب في السماء. سمع أولا حسينا يقول: وأقر النبي حسينا على ما قال، كم إلها تعبد؟ سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال أترك الستة واعبد الذي في السماء. النبي أقره على أن الله في السماء. وأنا أعلمك دعاء، فأراد الله بحسين خيرا، وفي الحال أسلم وترك عبادة الستة وعبد الواحد الذي في السماء، الذي قال في كتابه في سورة تبارك: آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء، آمنتم من في السماء، والذي قال: الرحمن على العرش استوى. استوى الجهة أثبتها رسول الله العلو، فالله عالم. جارية سوداء أعجمية، جارية سوداء أعجمية جاء بها سيدها معاوية بن حيدة، وكان قد لطمها في وجهها لطمة شديدة، وبلغ النبي ذلك فغضب، فجاء معاوية بن حيدة وقال: يا رسول الله، إن علي رقبة، فهل أعتقها؟ هل أعتق هذه الجارية الأعجمية السوداء؟ لأن علي رقبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتني بها، هاتها الجارية في المدينة. الجارية ترعى بسلق، وسبب اللطمة أنها ذيب جاء وأكل شاه. معاوية لما عادت الأشياء أحصاها، ما وجد شاة، أين الشاة؟ قالت: عدا عليها ذيب، ما استقر، بل لطمها لطمة عظيمة شديدة أثرت عليها. فجيء بالجارية وأراد النبي أن يختبرها، وجه النبي إليها سؤال. السؤال الأول قال لها: أين الله؟ أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: في السماء، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا وراء ولا أمام، لا تقل هذا. والنبي يقول مقرا للجارية لما قالت في السماء، أقرها وسكت. وجه إليها السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاوية: اعتقها فإنها مؤمنة. يا جماعة، ماذا يراد غير هذا؟ أقر النبي بأنها مؤمنة، ونأتي اليوم نقول إنها غير مؤمنة لأنها ذكرت بأن الله في السماء. ويتجرى بعض ويقول: أنا لو رأيت هذه الجارية لقطعت أصبعها لأنها أشارت بأن الله في السماء. وأنتم تعلمون أن النبي أشار بأن الله في السماء. متى أشار بأصبعه؟ في عام حجة الوداع، في اليوم التاسع من ذي الحجة، ما يزيد على 100,000 من العرب وقفوا معه في عرض. أنزل الله تعالى عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا هل بلغ؟ ألا هل بلغ؟ قال: اللهم نعم. قال: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. يا أخي، طفلك الصغير قل له: أين الله؟ يقول لك: في السماء. مجوسي، هندوسي، بوذي شيني كله أين الله؟ يقول في السماء. ظلمت إنسان؟ يقول أشكوك على الله وينظر ببصر إلى السماء لأنه يعتقد أن الله في السماء. وكلما زدنا علما كلما رجعنا إلى الوراء وقلنا إنه لا يجوز أن يوصف الله بأنه في السماء وأن الله هو العلي الأعلى وأن الله تعالى مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. كلما زدنا علم كلما أتينا بهذه القواعد الباطلة التي ما قالها الله ولا رسوله ولا أصحابه ولا التابعون ولا الأئمة وإنما هي أشياء وفدت على المسلمين بعدما اختلط العرب بالعاجم وبعدما دخل المنطق وبعدما دخلت بعض الاعتقادات كالأقليدس وما إلى ذلك ودخل بعض أعداء الله في دين الله يبعدون عن الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاصة الكلام هؤلاء يجادلون ولكن مجادلة بالباطل ليس هناك حجة واضحة قائمة بينة وإنما هو الهوى. هم يعلمون أن الله إله وأن الله علي أعلى وأن الله خلق وأن الله رزق وأن الله يحيي ويميت ويعطي ويمنع وينفع ويدفع. لكن المصيبة هي المصيبة التي أصابت قوم نوح عبدوا ودا وشواع ويغوث ويعوق ونسر لأنهم صالحون يقربونهم إلى الله. كذلك قريش. التاريخ يعيد نفسه. اسمع ما قال قريش. قريش قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن لا نعتقد أن هذه الأصنام آلهة أنها تخلق وترزق ولكننا نعبدها لنتقرب بها إلى الله. نحن مذنبون نرتكب الآثام والمعاصي والله تعالى لا يقبل منا ولهذا نجعل هذه الآلهة التي لا ذنب لها والتي هي صالحة كالملائكة وغير الملائكة نحن نجعلهم وصايف بيننا وبينهم وجعلهم وصايف بعبادتهم. أما لو كانوا وصايف بأقوالهم بإرشادهم بهدايتهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام واسطة بيننا وبين الله. الله تعالى لا يدخلنا الجنة إلا إذا اعتبرنا وساطة هذا النبي الكريم. وساطته ما هي؟ لأننا لا نعبد الله إلا بما جاء به، لا نعبد الله إلا بالشرع الذي أنزل عليه، فهو واسطة بيننا وبين الله في التبليغ. هو الذي بلغ رسالة الله، بلغنا ما مراد الله، بلغنا مراد الله. الرسل وصايف بين القوم وبين الله، وصايف من أي ناحية؟ من أن الأمم تعبد الأنبياء والرسل؟ لا، وإنما وصايف بين الرسل بين الله وبين الخلق بالبلاغ بالإبلاغ بالبيان كما قال الله لتبين لهم ما نزل إليه، لتبين لهم ما نزل إليه. وإلا فإن هذا المصطفى الكريم والنبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه والله ما كان يرضى أن يعبد وما كان يرضى أن يمسع له ويسجد، بل إنه كان يحمي حمى التوحيد ويبالغ في الرب أراد رجل أن يسجد له فمنعه، أراد رجل أن يقول أنت سيدنا وابن سيدنا قال قولوا ببعض قولكم، دعوا المبالغة والكلام المرتفع العظيم. رجلان خافا منه وهابا وابتعدت فرائصهما عندما بلغهما أن النبي دعاهما، فلما حضر إليه قال هونا على أنفسكما فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديم. رجل قال إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله بك، نجعلك نستشفع بالله بك، يعني أننا نقدم الله واسطة بيننا وبينك يا رسول الله. رد النبي هذا الكلام وما قبل هذه المقالة وقال الله أعظم من ذلك، الله أعظم من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فإذا النبي واسطة بيننا وبين الله في أنه هو المبلغ رسالة الله إليه، ولكن القريش ولكن الجاهلية كانوا يجعلون الأصنام، يجعلون الملائكة، يجعلون الأولياء واسطة، بمعنى أننا نجعلكم بيننا وبين الله لأنكم تطلبون من الله لنا ونحن لا نطلب من الله لأننا مذنبون، وتبلغون الله تعالى عنا، تبلغون الله عنا، تبلغون الله عنا. من تبلغنا عن يبلغ الله عنا؟ جماد يبلغ الله عنا؟ حجر يبلغ الله عنا؟ جني يبلغ الله عنا؟ الله جل وعلا جاهل لا يعلم؟ لا يعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن نقول إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم. خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون، لا يعلم أحوالنا، لا يعلم ما جريات أمورنا، غيره يبلغ عنا. يا جماعة هذا بهتان عظيم، هذا اسم كبير. الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، الله عالم الغيب والشهادة، الله العظيم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله جل وعلا يعلم مثاقيل البحار المحيطات كم فيها من ماء وكم مثقال، الصحراء الجرداء فيها رمال، الله جل وعلا يعلم ذرات الرمال الموجودة في هذه الأرض. الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. أنا وأنت في الأرض، ملائكة الله في السماء، لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، لا إله إلا هو. لكن الذين يعبدون غير الله يزعمون بأن الله تعالى يخبر وأن الله لا يقبل إلا عن واسطة وطريق هؤلاء الصالحين وهؤلاء ويجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، ليلبسوا الحق، ليزيلوه، ليجعلوا الصواب خطأ ويجعلوا الخطأ صواب. قال الله تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك يا محمد تقلبهم في البلاد، إمهالنا لهم وصبرنا على ظلمهم وإمدادنا لهم في الخير وصحة الأبدان والنعمة وتركهم في هذه الأرض يسرعون يتجولون يبيعون ويشترون، كما امتن الله عليهم في سورة الإيلاف بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لهم رحلتان، رحلة إلى الشام ورحلة إلى اليمن. أمهلناهم، لا يغرر كذلك، لا يغرر كذلك، لا يغررك تقلبهم في البلاد بصحة الأبدان وكثرة الأموال وعدم مؤاخذتنا لهم، لا، إن الأمر قريب، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لأننا سنأخذهم أخذ عزيز مقتدر، ولأننا سنمهلهم ولا نهملهم. أمرهم وشانهم كشان قوم نوح، وشان الأحزاب من قوم ثمود وعاد وغيرهم الذين كذبوا رسلهم والذين جادلوا رسلهم بالباطل والذين قتلوا رسلهم. أمهلناهم وبعد ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، فإن قوم نوح ظل فيهم نوح 1000 سنة إلا 50 عام، 1000 سنة إلا 50 عام، ماذا طلب منهم؟ طلب منهم أن يخصوا الله بالعبادة، أن يدعوا صواع وود والأصنام التي عبدتها منهم، وهم يقولون لا تذرن آلهة ولا تذرن ودا ولا صواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. 1000 سنة وهو يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، بمعنى لا تعبدوا إلا الله، ما يسمى عبادة، لا تقربوا لغير الله، يعني لا ترفعوا لهم، لا تسجدوا لهم، لا تدعوهم، لا تطلبوا منهم، لأن صور أقوام بادوا، هلكوا، ماتوا، ليسوا بشيء. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولأن الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. فلا تدعوا ولا تعبدوا ولا تسألوا ولا ترجوا من هذه الأصنام. أبوا. بعد ذلك قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأمر الله تعالى نوحا بأن يعمل السفينة، فعمل السفينة وركب فيها ومن آمن معه. قال الله تعالى وما آمن معه إلا قليل، فأخذهم الله بالطوفان والغرق. كذلك الأحزاب، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعيب، قوم صالح، بعث الله إليهم الرسل فجادلوا بالباطل وكذبوا وأصروا على أن يبقوا على عبادة أصنامهم وآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. فالله تعالى يسلي رسوله ونبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يصيبوا أسى ولا يحزن. قال الله تعالى له لا يغرك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه ليقتلوه. نوح يضرب ويؤخذ ويلقى في المجرى حتى يبرع، فإذا بريء عاد ودعاه إلى لا إله إلا. بعض الرسل أتوا بالمناشير وشقوه فلقوه فرقتين، لا لأنه قال لهم قولوا لا إله إلا الله، لا تعبدوا الأصنام ولا النار ولا ما تعبدون من دونه. ولو قرأت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لعلم أن ما أصاب أولئك الرسل أصاب نبينا محمدا صلوات الله وسلامه. ماذا صنعوا له؟ صنعوا له من الأفاعيل ما الله تعالى بها. منذ أن دعاه إلى لا إله إلا الله ينصب عليه جام الغضب، يصلي يضعون عليه السلم، أضاقوا الحناك عليه، إن مر على نادي أو على قوم حذروا منه، ويسمونه هذا جاهل قريش. خرج وذهب إلى الطائف فوجد من أهل الطائف ما وجد، حتى ابتغى الضياف ما ضيف، وإنما أضاف ضيف عبد في رئيسين عظيمين، أخذ عنقود من عنب وأتى به إلى رسول الله. وأما كبار الطائف ما أقرأوا رسول الله، وإنما كان قراء أنهم سلطوا عليه الصبيان، سلطوا عليه السفهاء، رموه بالحجارة. السيرة أنه حوصر في الشعر، هو وبنو عبد المطلب سنتين وقع اتفاق بينه أن من كان بالشعر بني هاشم بني عبد المطلب لا بني نوفل ولا بني عبد الشمس، بنو نوفل بنو عبد الشمس خرج، هؤلاء لا يباعون، لا يباع لهم، لا يشترى منهم، لا يبعث إليهم شيء من طعام ولا شراب، لا يزوجون، لا يتزوج منهم، دعوهم بالشعر مسورين سنتين حتى أكلوا ورق الشجر، حتى أكلوا ورق الشجر، كتبوا صحيفة، الصحيفة علقوها بالكعبة، صحيفة المقاطعة. بعد العامين أخبرهم رسول الله بأن الأرض يعني الحتة أكلت الصحيفة، ذهبوا ووجدوا أن الأمر كما قال رسول الله. جعل الله تعالى نخوة في بعض قريش، كرهوا هذا الموقف فصمموا على أن يشقوا الصحيفة وأن يدعوا هذا الأمر. بعد ذلك تآمروا على قتل أن يخرجوا من كل قبيلة من قبائل العرب قريش شاب من بني دهم، من بني تيم، من بني عدي، من كل قبيلة شاب، هؤلاء الشباب يأتون يحاصرون النبي وهو نائم، ثم يضربونه ضربة رجل واحد حتى يتفرق دمه في جميع القبائل. بنو هاشم لا يقوون على أن يأخذوا الدار من جميع القبائل، صمموا على ذلك. أنقذ الله رسوله، أتى إلى طيبة مهاجرة، ما مضى عام واحد أول إلا واتوا إلى بدر ووقعت غزوة بدر، وكان النصر فيها للمسلمين، قتل 70 من قريش، أسر 70 من قريش في بدر. ولو كان قليل بدر يتكلم لتكلم وقال إن فيه اليوم أبا جهل، عتبة، شيبة، صناديد قريش، 70 من قريش في بدر. ألقوا بالقليب، وتكلم النبي وخاطبهم، ورد الله إليهم أسماعهم ليسمعوا ما قال. يا أبا جهل، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ العام الثاني عام أحد، السنة الثالثة من الهجرة، أتوا إلى المدينة، وهذا جبل أحد قائم لو كان له لسان لنطق، لأن قريشا أتوا يريدون أن يجربوا رسول الله ويقتلوه ومن معه من الصحابة. لما؟ لأنهم قالوا قولوا لا إله إلا الله، لا تعبدوا إلا الله. السنة الرابعة أتوا ومعهم قبائل من العرب اتفقوا معه وجماعة من اليهود، أحسن الخطة اتفقوا مع بني أسد، اتفقوا مع بني غطفان، اتفقوا مع بني قريظة على أنهم يحاصرون النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه ويضربونه ويقتلونه. أنقذه الله، أنقذه الله، بعث الله تعالى ريح كفأت قدورهم قيامهم، ولوا الأدبار. ما مضى عليه عام إلى السنة الثامنة من الهجرة إلا وبينهم وبينهم صراع. ما الذي طلب منهم؟ طلب منهم ما قال الله، ما نقضوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. لا تسجدوا للأصنام، لا تعبدوا الملائكة، لا تدعوهم، لا تطلبوا منهم، هذا الذي كان يقول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هموا بقتله كما همت الأمم السابقة بقتل أنبيائها ورسلها، ولذا قال الله تعالى هذا الكلام مسليا الرسول: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل كما يجادلك يا محمد هؤلاء الذين كفروا. والتاريخ يعيد نفسه، ليدحضوا به الحق ويزيلوه. فأخذتهم فكيف كان عقاب، فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. أخذ الله تعالى قوم نوح والأحزاب أخذ عزيز مقتدر، لأنهم لم يؤمنوا برسلهم، فكذلك قومك استمروا على ما هم عليه وكفروا كما كفر من قبل، أخذتهم وعاقبتهم. والله جل وعلا شديد العقاب، والله تعالى شديد العذاب، والله تعالى المنتقم الجبار لا إله إلا هو. وأول معركة كانت فاصلة بين الباطل وبين الحق معركة بدر، أخذهم الله وسيقوا ورموا في الخليج، وهكذا تكون الأرض. ثم قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. إذا كان هذا الموقف موقف المجادلة بالباطل، موقف الذين كفروا، فاعلم يا محمد أن الذين يحملون العرش الملائكة الأربعة أو الثمانية الكروبيين الذين يحملون عرشي ومن حولهم من الملائكة يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويقولون باستغفارهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله. هذه مقولة الملائكة. وأي نوع من الملائكة؟ الملائكة الذين يحملون العرش إنهم أربعة وقيلهم ثمان يحملون عرش الرحمن. وعرش الرحمن جل وعلا فوق سبع سماوات كما دلت على ذلك الأخبار والآثار الصحيحة الصريحة. فوق السماوات السبع بحر، بحر فوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض فوق الكرسي العرش تحمله ملائكة الله أربعة أو ثمانية كما جاء في آية أخرى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده. السماوات سبع سماوات بعضها فوق بعض، فوق ذلك البحر، بحر وننزل من السماء من جبال فيها من برد فأصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. بحر كبير غزير، كرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، سنة يعني نعاس.